السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة ونقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ينادي بعد فناء الخلق ويقول سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خاطبه ربه جل وعلا بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، وخاطبه ربه جل وعلا بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض ليس من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، كلا، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات. وأرى الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وكأن الحياة تنتهي بالموت. لا لا، بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر ميزان، حساب وميزان، توزن الأعمال ويكون الحساب، ليكون الحساب بدقة بمقدار هذه الأعمال والأقوال التي توضع في الميزان. وبعد ذلك صراط، وبعد ذلك جنة أو نار، نجانا الله وإياكم من النار، وجمعنا وإياكم مع النبي المختار في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا نتحدث أيها الأفاضل في هذه السلسلة الكريمة عن علامات الساعة، وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الكبرى فقد ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، قال حذيفة: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش، فقال المربي والمعلم صلى الله عليه وآله وسلم: ما تذاكرون؟ في أي شيء تتكلمون وتتناقشون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. الصحابة منشغلون بالآخرة، نذكر الساعة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. تبقى دي العلامات الإيه؟ الكبرى. إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي لفظ من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. دي العلامات الكبرى، هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما العلامات الصغرى فهي العلامات التي تقع بين يدي الساعة بأزمان بعيدة، بدءا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن من العلامات الصغرى علامات ستقع مع بعض العلامات الكبرى في آن واحد، بل ومن العلامات الصغرى ما سيقع بعد العلامات الكبرى. هذا أمر لا بد من أن يكون جليا واضحا، لأنه التبس على كثير من أهل الفضل والعلم. ستقع بعض العلامات الصغرى مع بعض العلامات الكبرى في آن، كظهور المهدي مع عيسى، وعيسى علامة من العلامات الكبرى بعد نزوله، وإن وجد عيسى فالدجال موجود. وبعض العلامات الصغرى ستقع بعد العلامات الكبرى، كالريح الطيبة الباردة التي ستقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي هذا الزمن تهدم الكعبة، وسأفصل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرت بعض العلامات كمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكموته صلى الله عليه وسلم، وذكرت أيضا فتح بيت المقدس